الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يبين الله سبحانه وتعالى مننه على خلقه في هذه السورة المباركة سورة الأنعام، فيقول سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات، وهي كجنات العنب. العناب لابد أن تعرش وأن يسند العنب حتى يتدلى ويسفل تدليه، فتنشأ للعنب جنات معروشات وغير معروشات ويسير الجنان. والنخل والزرع مختلفا أكله، هذا على وجه الإجمال. والزيتون والرمان متشابها في لونه وغير متشابه في طعمه، كذا قال فريق من أهل العلم: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، بيان متكرر في كتاب الله عز وجل. حاصله أننا نستمتع بالنعم التي أنعم الله بها علينا من غير إسراف، ونقدم لهذا الاستمتاع شكرا. وهو قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر، حسن على الاستمتاع بهذه الطيبات، وآتوا حقه يوم حصاده، حسن على أداء الشكر. والشكر هنا بإيتاء الحقوق يوم الحصاد، فالشكر قد يكون باليد وقد يكون بالجوارح وقد يكون باللسان. ثم قوله تعالى: ولا تسرفوا، نهي عن الإسراف. هذه أصول ثلاثة: كل من ثمره إذا أثمر، رد على الذين يحرمون ما أحل الله لهم من الطيبات، فكما أن هناك أقوام منسلخون من الشريعة لا يرون شيئا من الطعام أكله حرام ويقولون ما حرم وما أحل، كذلك هنالك أقوام في الباب الآخر وعلى النقيض متشددون ومتنطعون يحرمون على أنفسهم ما أحل الله تبارك وتعالى لهم. كما أن هناك من يتساهل ويأكل المحرمات، هناك من يتشدد ويحرم المباحات. فقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر، رد على الذين يحرمون الطيبات التي أحلها الله لهم. وكان على مدار التاريخ نوعا من هذا وصنف من هؤلاء الناس، كالمزعوم أبو العلي المعري الضال الزائغ الذي يدرس على أنه شاعر وله من المناقب الكثير، فكان يحرم ذوات الأرواح كالأسماك والأبقار والأغنام، ويقتصر في معيشته على النباتيات، ويتطاول على الشريعة بجهله وضلالات، قائلا للديك لما سمع يؤذن مرة: استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. يعني أن النبي لما قال إن الله حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وأباح كما هو معلوم الديك في المباحة، فكان يقول معترضا على الشريعة هذه المقولات الزائغة: استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. وأسس مذهبا ضالا زائغا، وهو الاقتصار على النباتيات المطعومات من النباتيات، وهذا زيغ وضلال، فليتفطن لهذا الرجل وأشعاره، فقد لحقه كفر عظيم من الضلال وحل به كفر عظيم منه. فكان يقول مهاجما الشريعة: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. يعني إذا كنتم تقولون إن دية اليد 500 دينار، يد بخمس مئين عسجد وديت، فلماذا تقطعونها إذا سرقت ربع دينار؟ هل قطعتموها إذا سرقت 500 دينار؟ فكان هذا وجه اعتراضه وقوله الذي قد سمعتموه: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه شاعر السنة الفاضل قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرقصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال.

كانوا يحرمون أشياء أيضا في بطون الأنعام كما سلف في الآيات السابقة. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. أيضا قل لهم أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أليس هناك أحد افترى الكذب على الله ليضل الناس بغير علم؟ ليس هناك أحد أظلم من شخص افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك قوم وهناك وقفة، هناك فارق بين من يرتكب الكبيرة وبين من ينسب هذه الكبيرة إلى الله ويقول إن الله أباحه. وهذا بشيء نسيق الصلة بقضية شهيرة وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون. كيف ذلك والحاكم قد يكون مصليا قد يكون صائما؟ وعندنا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حب أن نجمع بين هذه النصوص، فهل الكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من الكفر المخرج عن الملة وإن كان هذا الحاكم مصليا؟ وما معنى قول العلماء الذين قالوا إن الآية نزلت في اليهود؟ فإن البعض يستغرب يقول كيف نزلت في اليهود ونحن هل نحن مبرؤون منها؟ لست مبرؤا منها، بل انظر كيف كان اليهود مع الآية إن سلكت ما استقم فأنت مثلهم. كيف كان اليهود مع كتاب الله حتى قيل فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي من شابهم في نفس الصنيع؟ كان اليهود يأتون إلى آية من التوراة يغيرونها ويبدلونها ويبدلون ما فيها من أحكام، ثم يأخذون هذا الذي كتبوه بأيديهم ويخرجون على الناس قائلين هذا من عند الله وهذا حكم الله. فهناك فارق بين أن يعصي الشخص ربه مع عدم افترائه على الله، وبين شخص آخر يحرف الكلام بيده ويأتي بكلام جديد ويقول هذا من عند الله. هذا واضح. فمثلا في قصة الرجم، قصة اليهوديين اللذين قد زنيا ووفي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود ما تقولون في الزانيين؟ قالوا نقول التحميل. قال ما تجدون في التوراة في شأن من زنى منكم من الرجال والنساء؟ قالوا يا أبا القاسم نجد التحميم. يا أبا القاسم ما التحميم؟ قالوا نأتي بهذا الزاني وبتلك الزانية نركبهما حمارا ونقضي وجوههما بالسواد ونطوف بهما في البلاد زهرا لذهر. يعني يأتون بالزاني يدلون وجهه بالسواد وبالزانية ويكون وجهه بالسواد ويركبان حمارا زهرا لظهر، ظهر هو في الأمام وجه الأمام وهي وجهها للخلف ظهرا لظهر، ويمشى بهما في الأسواق كفضيح. فقال الرسول عليه السلام هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال نعم أبا القاسم هذا حد الزاني في كتابنا. فقال فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام يهوديا قد أسلم والنبي أمي محمد عليه السلام لا يقرأ لك. فبدأ قارئهم يقرأ إن الزاني عقوبته التحميم، ووضع يده على آية الرجم. قال عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع يدك. فرفع اليد فإلى آية الرجم فلأقرأ الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون حد الزاني في كتابه؟ قال أما وقد نجدتنا فإنه الرجم. قال فما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا رأينا الزنا تفشى فينا فكنا إذا زنى الضعيف وأقمنا عليه الحد وإذا زنى الشريف تركناه، فقلنا نصطلح على شيء وسط نعممه على الكبير والصغير والفقير والضعيف، فاختلقنا التحميم. الشيء أنهم اختلقوا التحميم كقانون ليس فقط يفعلونه مع الزاني، إنما يضيفونه يضيفون إليه نسبته إلى

لصادقون وإن لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وما أنه ذو رحمة واسعة يرحم بها المؤمنين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وليس الذين اجترموا الآثام واجترموا السيئات واجترموا الكبائر أنذرهم ربنا بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أكذا قال تعالى ثم قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الكلمات كلمات حق يريد بها باطل فالكفار كانوا يستعملون هذا المنهج دائما لرد أقوال المرسلين عليهم الصلاة والسلام يقال لهم مثلا أعطوا هذا الفقير شيء أطعموا المسكين يقول أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه هذا المسكين لو كان رب يريد لك أكله لو كان الله يريد أن يأكل لا أطعمه هو وأغناه ما أحوجه إلينا الكلام في أصله الله يرزق من يشاء وهو الذي يرزق ويمنع ويقبض ويبسط لكن تكلموا بكلمات في أصلها حق لكن نريد بها باطل وهنا من هذا الباب قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك هذه مشيئة كونية قدرية لا يحتج بها على المشيئة الشرعية الدينية والله تعالى أعلى وأعلى هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم السلام عليكم.